ذكرت لكم في اللقاء الماضي أن سيدنا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه تمت بيعته كخليفة شرعي راشد، وبايعه كبار الصحابة، وبايعه طلحة والزبير رضي الله عنهم. هذه البيعة تمت ليس عليها خلاف، بايعه أهل المدينة وبايعه حتى الذين ثاروا على عثمان، الكل بايع. فانتهت هذه المسألة واستقرت. أثناء هذه الأحداث التي كانت تجري في المدينة، نائلة بنت الفرافصة زوجة عثمان رضي الله عنه أخذت القميص الذي عليه دم عثمان، وأخذت أصابعها التي قطعت لما هي حاولت أن تمنع قاتل عثمان، وضعت يدها فقطع أصابعها، فأخذت أصابعها التي أصيبت بها عندما دافعت عن زوجها عثمان رضي الله عنه، أخذت الأصابع ومعها جزء من الكف، وأخذت القميص وأرسلتها مع النعمان بن بشير رضي الله عنه إلى معاوية بن أبي سفيان بالشام، والي الشام، وقالت له: أنت ولي الدم، أنت المطالب من بني أمية، لأن عثمان من بني أمية، أنت ولي الدم، أنت الذي تطالب بدم عثمان. فمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أخذ هذا القميص وعلق به الأصابع ووضعه على المنبر في المسجد الكبير الذي في الشام، وأخذ يري الناس الجريمة الكبيرة التي جرت بحق عثمان رضي الله عنه. فتباكى الناس حول المنبر بكاء شديدا، والقميص جعلوا يضعونه أحيانا ويرفعونه أحيانا، ظل الناس يبكون على مقتل عثمان كلما رأوا القميص. يعني أنا أسألكم بالله، أي واحد فيكم لو رأى هذا قميص عثمان ورأى معه أصابع نائلة ألا يبكي؟ نحن الآن بعد مرور كل هذه الفترة والله أنا لو رأيتها لبكيت. فإذا يعني مشاعر الناس تقدر أيضا. هذا خليفتهم الذي أحبوه عشقوه بصفاته الكريمة التي ذكرتها لكم في ألبومي عن عثمان رضي الله عنه، فأحبوه الناس والآن يقتل بهذه الطريقة البشعة. فكانت يعني تحريك للمشاعر غير عادي، وبدأت المطالبة بقتل قتلة عثمان، وأجمع كل أهل الشام. أهل الشام لم يتنازعوا، أهل الشام كلهم كانوا على رأي واحد، وكان فيهم مجموعة من كبار الصحابة سأذكر لكم أسماءهم، الكل اتفق على مساعدة معاوية في أخذ الثأر من قتلة عثمان. إذن في المناطق التي يسيطر عليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانت المسائل فيها اختلافات وفيها آراء، أما في منطقة الشام التي يسيطر عليها معاوية فرأي واحد ليس فيه خلاف، والكل متفق عليه، والكل بايع معاوية على أن يسانده في أخذ الثأر من هؤلاء الخوارج البغاة المجرمين الذين قتلوا عثمان. من الذين بايعوا معاوية على مساندته في أخذ الثأر من قتلة عثمان صحابة كبار عظماء: عبادة ابن الصامت، أبو الدرداء، أبو أمامة، عمرو بن عبسة، عمرو بن العاص، عبد الله ابن عمرو بن العاص، عبد الله من كبار علماء المسلمين، وغيرهم كثير سيأتي ذكرهم ونحن نتسلسل في الأحداث. إذن انتبهوا أن المعسكر الذي كان مع معاوية ليس كالمعسكر الذي كان مع الخوارج فيما بعد الذين خرجوا على علي، لم يكن فيهم صحابي واحد، حتى من صغار الصحابة ما كان فيهم واحد، بينما الذين كانوا مع معاوية فيهم كبار الصحابة. فإذا المسألة تختلف، يعني الخوارج القتال ضدهم ليس عليه خلاف، أما هذا القتال الذي جرى بين في صفين كبار الصحابة اختلفوا عليه، وسنرى هذا مع تسلسل الأحداث. تمت البيعة كما ذكرت لكم لعلي، الآن الأحداث في الشام تغلي مطالبة بأخذ الثأر من قتلة عثمان. طلحة والزبير رضي الله عنهما ما زالا موجودين في المدينة المنورة، فدخلوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وطالبوه بأخذ الثأر من قتلة عثمان. فيعني هو طبعا بيّن لهم أن الوضع، يعني أنتم شايفين هؤلاء مسيطرين علينا، وقال لهم كلام أرخه المؤرخون. شوفوا أنتم الآن أيضا اسمعوا وجهة نظر علي بلسانه، يوجه الكلام لإخوته طلحة والزبير وكلهم من المبشرين بالجنة رضي الله عنهم: ولا يجوز على الإطلاق تغير القلوب تجاه أحد من الصحابة، من هؤلاء بالذات العشرة الذين بشروا بالجنة وأمهات المؤمنين، ولا يجوز حتى الإشارة بأي إساءة لأي واحد من الصحابة، حتى الذين يعني تأخروا في إسلامهم مثل معاوية رضي الله عنه، حتى هؤلاء لا يجوز تغيير النفوس عنهم. نحن نستعرض القصة حتى نفهم ما فيها، ولولا أن الله سبحانه وتعالى أرادها أن تحدث ما حدثت، والله سبحانه وتعالى أرادها أن تحدث ليعلمنا مبادئ رئيسية سنتعلمها من خلال هذه القصة. يقول سيدنا علي رضي الله عنه لأخويه طلحة والزبير ومن كان معهم، قال: يا إخوتاه، إني لست أجهل ما تعلمون، أنا أعرف أن هؤلاء مجرمين، وأعرف أن هؤلاء يعني قتلت عثمان، ولكن كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم؟ ها هم هؤلاء موجودين الآن في المدينة، هم في البداية كانوا فقط الذين جاءوا من الكوفة والبصرة ومصر، الآن استطاعوا أن يقنعوا من؟ استطاعوا أن يقنعوا الأعراب الذين جاءوا من البادية، واستطاعوا أن يقنعوا بعض العبيد الذين في المدينة. فيشير سيدنا علي رضي الله عنه إلى هذا، أن عددهم كان في البداية 700، الآن وصلوا آلاف لأنهم أقنعوا معهم آخرين. يقول: ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم، العبيد اللي عندكم صاروا معهم، وثابت إليهم أعرابكم، الأعراب اللي في الصحراء صاروا معهم، وهم خلالكم، هم موجودين بينكم، يسومونكم ما شاءوا، هم مسيطرين عليكم. فأنا أسألكم، هو الآن يسأل الصحابة الذين يطالبونه بأخذ الثأر من قتلة عثمان، يقول: فهل ترون موضعا لقدرة على شيء مما تريدون؟ أنتوا تطالبوني بأخذ الثأر من قتلة عثمان، تعتقدون أني أستطيع؟ فكانوا الصحابة منصفين فقالوا: لا. قال: فلا والله لا أرى إلا رأيا ترونه إن شاء الله، رأي نفس رأيكم، إن هذا الأمر أمر جاهلية، هذا قتل عثمان وهذه الثورة الخبيثة هذه أمر جاهلية، وإن لهؤلاء القوم مادة، يعني عندهم أعداد، وذلك أن الشيطان لم يشرع شريعة قط فيبرح من أخذ بها أبدا. الشيطان لما يطرح أي طرح سيجد من ينصره، يعني هم مرة واحد من علمائنا كان يقول: والله لو الشيطان سوغ لبعض الناس أن يعبدوا طيور الكناري لوجد من يتبع في هذا. فهؤلاء زين لهم الشيطان هذه المسألة فصدقوه. ثم قال: إن الناس من هذا الأمر إن حرك، إذا بدينا نحاول أن نقتل قتلة عثمان، سيكونون على أمور، يعني على أصناف، فرقة ترى ما ترون، وفرقة ترى ما لا ترون، وفرقة لا ترى هذا ولا هذا، وسيتمزق الناس أكثر مما كانوا متمزقين، حتى يهدأ الناس وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق. فاهدأوا عني، أنتوا اتركوني شوية، اتركوني بس أسيطر على الأمور، فاهدأوا عني وانظروا ماذا يأتيكم ثم عودوا، إذا شفتوا أني ما أخذت الثار تعالوا لي. فكان موقف سيدنا علي موقف واضح، لكن موقف عملي واقعي، أنا معكم لكني ما أستطيع، اصبروا علي حتى أسيطر، وإذا لم أخذ الثار تعال. فما كان في اختلاف الحقيقة بين سيدنا أمير المؤمنين علي وبين الفريق الآخر من الصحابة، الكل مجمع على تطبيق الشريعة، الكل مجمع على إقامة الحدود، لكن الخلاف كان في توقيت ذلك. فعلي رضي الله عنه يرى تأخير المسألة حتى تكون فيها سيطرة وفيها إقامة للعدل والقضاء الصحيح، والآخرون يريدون الإسراع في القصاص لأن قتلة عثمان معروفين، ما تحتاج لا محاكمة ولا غيرها لأنهم كلهم شهدوا هذا المشهد. هذا الاختلاف للأسف بعض الناس في القديم والحديث يعني يؤججوه، ويعني بدأوا يروون روايات وقصص، ويعني كأن طلحة والزبير طماعين في الحكم، وعلي بن أبي طالب يعني كان فيه بساطة، كل هذا من خزعبلات المؤرخين. هؤلاء العشر المبشرين بالجنة، هؤلاء أعظم علماء الصحابة وأعيان الصحابة، فكيف يتجرأ الناس سبحان الله أنسينا سيرتهم وعظمتهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اختفت في لحظات؟ طيب، فإذا يجب على كل من يكتب أو يقرأ أو يسمع في هذه الفترة أن يضع هذه المعالم الواضحة في تاريخه ويفهم المعادلة كما حدثت فعلا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه بدأ بقرار، الآن هؤلاء الثوار مسيطرين فعلا على المدينة، وزاد الأمر أن الأعراب كما ذكرت لكم جاءوا من خارج المدينة، وبعض العبيد تركوا سادتهم وانضموا إلى هؤلاء الثوار. فأصدر القرار الأول، خطب به ثم أمر أن ينادى به في كل مكان: برئت الذمة من عبد لم يرجع إلى مواليه، يا معشر الأعراب الحقوا بمياهكم. الأعراب البدو الذين جاءوا من الصحارى إلى المدينة، قرار كل واحد يرجع مكانه، والعبيد الذين تركوا سادتهم انضموا للثوار، كل واحد يرجع مكانه. هو لم يبدأ بالثوار الآن، يريد أن يخفف قوة الثوار. الثوار طبعا أيضا أذكياء، فانتبهوا فصدروا قرار بعدم طاعة هذا الأمر. هم المسيطرين لا تنسون، وأطاعهم الأعراب وأطاعهم العبيد. علي تكلم مع طلحة والزبير قال: شايفين يعني حتى هذا القرار أنا ما قادر أمشي. هنا طلحة والزبير استأذنا من علي، قالوا له: واضح أنك أنت غير مسيطر على العاصمة، لكن هذا لا يعني أن ما عندك قوة، دعنا نذهب إلى البصرة وإلى الكوفة. البصرة والكوفة مملوءة بجنود الفتح الإسلامي الذي دوخ الفرس والروم، ونحن سنأتيك بجيش كامل من البصرة ومن الكوفة تحت أوامرك، ونقضي على هؤلاء. قال: إذن لنا أن نأتي البصرة والكوفة لتضرب على يد هؤلاء وترد الأمور إلى نصابها. فالبصرة والكوفة مشحونتين بالرجال والسلاح منذ عهد عمر. الآن سيدنا علي هذه فكرة، بس ماذا سينتج عنها؟ سينتج هجوم على المدينة المنورة عاصمة الإسلام، التي فيها كبار الصحابة، والتي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم والبقيع. هؤلاء تخيلوا جيش إسلامي يهجم على المدينة عاصمة الإسلام، ماذا سيحدث في المدينة؟ قد يأتي هؤلاء ويقتلوا في الصحابة اللي موجودين في المدينة. فخاف سيدنا علي رضي الله عنه، وله الحق أن يخاف، فلم يرضى خوف من هذه الحرب الطاحنة. قال: لا، إذا بنسوي شيء ما يحدث شيء داخل المدينة،